أصلها إيه؟ يهتدي. يهتدي فيها إيه؟ فيها إيه سكنة؟ فيها تال؟ فيها إيه؟ فيها دال؟ فيها إيه؟ مش كده كويس؟ هي يهتدي برضو. طب ما عملنا إيه؟ كل واحد منكم يجرب كده التيه بتطلع منين كده؟ يحسها في اللسان. التيه بتطلع منين؟ تلاقيها من طرف اللسان أعلى، مش كده؟ والدال برضو قريبة منها. يبقى التيه والدال إيه؟ قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض خفة للنفس قلنا للتيه يا تيه خليك دال عشان ما نقعدش تبقى سهلة. طب عايزين ندغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الأول ساكن، إذا هنسكن التيه. أما نلاقي إيه هي أصلها يا تا تا، وما دام هنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الأولى تبقى إيه؟ اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناها الفتحه بتاعتها راحت على فين؟ ننقلها للهاء تبقى ايه؟ اما لا ايه يها يهد دي يهد دي، مش كده؟ او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسره يهدي. نتخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسره. يعني معناها على طول كده أما لا يهتدي إلا أن إيه؟ إذن فإن كنتم على طريق هداية تقولوا ده قالوا لنا حاجة كويسة، نقول له الكويسة دي جت من مين؟ من الله. تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله، عن مين؟ عن الأصل الذي هو مين؟ وإن كانت الأشياء التانية اللي ملهاش هداية يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع؟ ما أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كإيه اللي جرالكم؟ ماذا أصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم؟ بقى تسوي هؤلاء الأشياء التي لا منهج لها أو الأشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله ثم تجعلوها شركاء لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساعة ما تسمع كيف دي فكأن العملية عجيبة ما كان في عرف العاقل أن تحدث. تقول له كيف ضربت أباك؟ كيف سببت أمك؟ يبقى دي معناها أنك إيه؟ أن هذا أمر إيه؟ عجيب تأباه الفطرة ويبقاه الخلق ويبقاه الدين ويبقاه الطبع. كيف تحكم؟ إزاي تقول الحكم ده؟ كأنه أمر إيه؟ عجيب ما كان يصح أن إيه؟ ما كان يصح أن يحكم. إحنا قلنا بقى اللام وإلى في مسألة يهدي لكذا ويهدي إلى كذا، قلنا الفارق بهم أن اللام للغاية وإلى للوسيلة والسبيل إلى الإيه؟ إلى الغاية. هل يوجد الشيء أولا ثم توجد غايته أم توجد الغاية أولا ثم يوجد الشيء؟ بعد ما يوجد الغاية تنتصب ويوجد الشيء نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للإيه؟ للغاية. المعري لما قال أنا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب، هو بيقول أنا كنت عايز واحد يبصرني بالغاية قبل الطريق. نقول له أصلك أنت نظرت إلى عقلك معزول عن خلقك، إنما لو نظرت بعقلك إلى خالقك لأعطاك الغاية ثم أعطاك السبيل إلى الغاية، أعطاك السبيل إلى الإيه؟ وإحنا كنا ضربنا زمان مثل في الشرط والجزاء، والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول. الناس تفهم زي ما قلنا ذاكر لتنجح، مش كده؟ يبقى الأصل في المذاكرة غايتها إيه؟ النجاح. يبقى نقول لغاية للتالي المذاكرة إيه؟ سبب للنجاح، مش كده؟ بنقول كده؟ ما احنا بنقول إيه؟ أنت تذاكر تنجح، الشرط سبب في الوصول إلى إيه؟ إلى الجواب. نقول له لأ، ده كلام سطحي، ده الجواب هو السبب في وجود الشرط. الجواب نفسه إيه؟ لما تقول له انت ذاكر تنجح فكأنه ينصب النجاح في نفسه وعايز ينجح، يقوم يعمل ايه؟ يبقى ما الذي يدعو الى الشرط؟ الجواب.